وأحيي من كان ميتا بإذن الله. معجزات. الأكمة هو الذي ولد أعمى. الأكمة هو الذي ولد أعمى. ومن به برص, مرض معروف يصيب الجلد, نسأل الله العافية. وأحيي من كان ميتا بإذن الله. ثم ماذا؟ وأنبئكم, أي أخبركم بما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم من طعامكم. هذه علوم غيبية يخبرهم بأمور غيبية لا يعلمها إلا الله عز وجل, علمه الله تبارك وتعالى إياها. عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحد إلا من ارتضى من رسول, فعلمه الله عز وجل هذه الأمور. ليس معنى ذلك أنه كان يكشف جميع الغيبيات, لا, في بعض الأمور, في بعض معجزاته أن الله تبارك وتعالى أخبره بما يخبئونه في بيوتهم من الأطعمة. إن في هذه الأمور العظيمة التي ليست في قدرة البشر لدليلا على أني نبي, أني نبي عليه السلام, أني نبي من الله ورسول مرسل. إن كنتم مصدقين, إن صدقتم حجج الله تبارك وتعالى, وإن صدقتم بآياته, وكنتم مقرين بتوحيده, إن صدقتم. أما إن كذبتم فتلك الآيات لا تنفع. نسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا.